الشريط الثالث والعشرون. الوجه الاول: حكم اليانصيب وانفاق الارباح في مشروعات اسلامية. الهامش فتاوى اسلامية الشيخ ابن عثيمين، الجزء الرابع، رقم 441 و442. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الاشتراك باليانصيب؟ والاشتراك هو ان يدفع الشخص تذكرة ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير، علما بأن هذا الشخص ينوي أن يقيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية وأن يساعد بذلك المجاهدين حتى يستفيدوا من ذلك. الجواب: هذه الصورة التي ذكرها السائل، أن يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ كما يقول فيربح ربحا كبيرا، هذه داخلة في الميسر التي قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. سورة المائدة من الآية 90 وحتى 92. فهذا الميسر وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم لا يدري فيها المعامل هل يكون غانما أو يكون غارما، كله محرم، بل هو من كبائر الذنوب، ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام. وما نتوقع فيه من منافع فإنه مغمور بجانب المضار. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. سورة البقرة الآية 19 بعد 200. وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع وذكر الإثم بصيغة المفرد، فلم يقل فيهما آثام كبيرة ومنافع للناس، بل قال إثم كبير، إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإنها مغمورة بجانب هذا الإثم الكبير. والإثم الكبير راجع بها فإثمهما أكبر من نفعهما مهما كان فيهما من النفع الحاصل بهما. إذن لا يجوز للإنسان أن يتعامل باليانصيب وإن كان غرضه أن ما يحصله سوف يضعه في منافع كإصلاح الطرق وبناء المساجد وإعانة المجاهدين وما أشبه ذلك، بل إنه إذا صرف هذه الأموال المحرمة التي اكتسبها بطريق محرم في هذه الأشياء يريد التقرب بها إلى الله، فإن الله لا يقبلها منه، ويبقى عليه الإثم ويحرم من الأجر، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن صرفها في هذه المصالح والمنافع كبناء المساجد تخلصا منها فهذا من السفه، إذ كيف يكسب الإنسان الخطيئة ثم يحاول التخلص منها. والعقل كل العقل الذي يؤيده الشرع أن يدع الخطيئة أصلا دون أن يتلطخ بها ثم يحاول أن يتخلص منها. وعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال الحرام لأجل أن يقيم عليه أشياء يريد أن يتقرب بها إلى الله، ولا أن يكتسبه وهو ينوي أنه إذا حصله تخلص منه بصرفه فيما ينفع العباد، بل الواجب على المؤمن أن يدع المحرم أصلا ولا يتلطخ به. اليانصيب من أعمال القمار المحرمة. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء الرابع، رقم 442. انتهى الهامش. السؤال: عمليات اليانصيب التي تنظمها بعض الهيئات الخيرية لتمويل أوجه النشاط

لما فيه من أكل المال بالباطل، ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ سورة المائدة الآيتان 90 و91. والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده، وأن يعيذنا جميعا من كل عمل يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. حكم مخالفة أنظمة المرور. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء الرابع رقم 536. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الإسلام في الشخص الذي يخالف أنظمة المرور، كأن يتجاوز الإشارة مثلا وهي مضيئة اللون الأحمر؟ الجواب: لا يجوز لأي مسلم أن يخالف أنظمة الدولة في شأن المرور، لما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى غيره، والدولة وفقها الله إنما وضعت ذلك حرصا منها على مصلحة الجميع ودفع الضرر عن المسلمين، فلا يجوز لأي أحد أن يخالف ذلك، وللمسؤولين عقوبة من فعل ذلك بما يردعه وأمثاله، لأن الله سبحانه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأكثر الخلق لا يردعهم وازع القرآن والسنة، وإنما يردعهم وازع السلطان بأنواع العقوبات، وما ذاك إلا لقلة الإيمان بالله واليوم الآخر أو عدم ذلك بالنسبة إلى أكثر الخلق، كما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. سورة يوسف الآية 300. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. حكم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن عثيمين، الجزء الرابع رقم 537. انتهى الهامش. السؤال: هل الظن السيء حرام كله؟ أرجو بهذا الإفادة جزاكم الله خيرا. الجواب: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، سورة الحجرات الآية 12. وليس كل الظن إثما، فالظن المبني على قرائن تكاد تكون كاليقين لا بأس به، وأما الظن الذي بمجرد الوهم فإن ذلك لا يجوز. فلو فرضنا أن رجلا رأى مع رجل آخر امرأة، والرجل هذا ظاهره العدالة، فإنه لا يحل له أن يتهمه بأن هذه المرأة أجنبية منه، لأن هذا من الظن الذي يأثم به الإنسان. أما إذا كان لهذا الظن سبب شرعي فإنه لا بأس به، ولا حرج على الإنسان أن يظنه. والعلماء قالوا: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. والله أعلم. الحقوق. الوعد بالعفو عن المخطئ ثم الرجوع عن الوعد. السؤال: نقوم في بعض الأحيان بالتحقيق في أخطاء تقع من بعض الموظفين، ونعد بعضهم بوعود في حال اعترافهم وإقرارهم، وبعد ذلك لا نلتزم بما وعدناهم به ونطبق عليهم العقوبات والجزاءات الخاصة بتلك الأخطاء، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: كان الواجب على الموظف النصح والإخلاص في عمله، والبعد عن الغش والخيانة والغدر، ومتى وقع منه خطأ فلا يؤاخذ عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سورة البقرة الآية 86 بعد 200. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. الهامش أخرجه الحاكم في المستدرك، الجزء الثاني رقم 198، وابن حبان رقم 1498، وحسنه النووي في 40، وصححه الألباني وهو في صحيح الجامع رقم 1731. انتهى الهامش. أما إذا تعمدوا المخالفة وبدر منهم ما يخل بالعمل أو يخالف التعليمات فإن عليهم الاعتراف بالمخالفة والإقرار بما صدر منهم، وعليه طلب العفو والصفح والالتزام بعدم العودة إلى مثل ذلك. ومتى تعهدوا بذلك فالصفح عنهم أولى إذا لم يكونوا أهل تساهل وكثرة مخالفة. ولكم تطبيق العقوبات والجزاءات على من تكررت منه المخالفات التي تخل بالعمل. فأما أن تعدوهم وعدا بالعفو مقابل الاعتراف ثم تخلفون الوعد فإن هذا لا يجوز، لأنه كذب وخلف للوعد، والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقين، والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله بن جبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم الشهادة على الشهادة. السؤال: ما حكم من يشهد على شهادة شخص آخر ثقة عنده فيقول رأيت ولم يرى وسمعت ولم يسمع، اعتمادا منه على ما أخبره الثقة عنده؟ الجواب: يحتاط القضاة في قبول الشهادة على الشهادة، فلا يقبلونها إلا إذا تحملها الثاني بإذن الأول بقوله أشهد على شهادتي أن فلانا مدين بكذا وقد تحمل كذا. وتكون الشهادة في حقوق الآدميين كالدين والغرامة والدية والقذف والجراح والعتق ونحوه، ويتعذر على القاضي الأخذ عن الأول لبعده أو موته أو مرضه، ولا بد من عدالة الأصل والفرع بمعرفة القاضي لكل منهما أو بمن يزكيهما. وإذا كان الشاهد الثاني لم يرى ولم يسمع المشهود به فلا يجوز أن يقول رأيت أو سمعت، بل يقول ذكر فلان كذا أو سمعت فلانا يذكر هذا الحق أو هذا الدين ونحوه، وللقاضي أن يقبله أو يرده بحسب القرائن، والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. ضوابط إنكار المنكر والإنكار في المسائل الخلافية. السؤال: قام أحد الإخوان بالإنكار بشدة على شخص في مسألة فيها خلاف بين العلماء، فرد عليه ذلك الشخص بقوله لا يحق لك أن تنكر علي في هذا، فالمسألة فيها سعة، فما هي ضوابط الإنكار؟ وهل صحيح أنه لا ينكر في المسائل الخلافية؟ وما حكم من ينكر على الغير في المسائل الخلافية؟ الجواب: المسائل الخلافية هي التي تكون محل اجتهاد وليس فيها نص صريح ولا دليل صحيح يرجح أحد القولين، ووقع فيها الخلاف بين الأئمة المشهورين، وهي تتعلق بفروع الشريعة، فهذه لا ينكر بشدة على أحد المجتهدين، مثل الجهر بالبسملة والقراءة خلف الإمام والتورك في الثنائية وقبض اليد بعد الرفع من الركوع وعدد تكبيرات الجنازة ووجوب الزكاة في العسل وفي الخضروات والفواكه والفطر بالحجامة ووجوب الفدية على المحرم إذا نسي وقص شعره أو تطيب ناسيا ونحو ذلك. فإن كان الخلاف ضعيفا ومصادما لنص صريح فإنه ينكر على من تركه، ويكون الإنكار بالدليل كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه، والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما، والتأمين مع رفع الصوت به في الجهرية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ووجوب السلام للخروج من الصلاة ونحو ذلك. أما إذا كان الخلاف في العقائد كصفة العلو والاستواء وإثبات الصفات الفعلية لله تعالى وخلق أفعال العباد والتكفير بالذنوب والخروج على الأئمة والطعن في الصحابة وصفة البداء لله تعالى والغلو في علي وذريته وزوجته وإخراج الأعمال من مسمى الإيمان وإنكار الكرامات والبناء على القبور والصلاة عندها ونحو ذلك، فهذا ينكر على من خالف فيها بشدة، حيث إن الأئمة متفقون فيها على قول السلف وإنما جاء الخلاف من المبتدعة أو من بعد الأئمة، والله أعلم. فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. العمل لا يبطل حتى إن كانت الفتوى لاحقة. السؤال: إذا عمل أحدهم أمرا يظنه صحيحا فعورض في هذا العمل وطلب منه الدليل فاستفتى أحد العلماء فأفتاه ذلك العالم بجواز ما كان يقوم به وبين له ذلك بالدليل، فرد عليه المعترض بأن فتوى العالم هنا لاحقة وأن عمله السابق باطل، فما حكم علم المستفتي السابق؟ وما رأي الشرع في اعتراض المعترض؟ الجواب: إذا كان هذا العمل شرعيا وقد ورد في جنسه ترغيب كالصلاة بين الظهرين أو بين العشاءين فلا يجوز معارضته، فإن جنس الصلاة مرغب فيها، وله أن يستدل بحديث: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الهامش: رواه مسلم في الصلاة رقم 489. انتهى الهامش. وبأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر فإنه دليل على إباحة الصلاة في غير أوقات النهي. وإذا كان ذلك العمل قد وقع موافقا للدليل فلا يقال ببطلانه ولو سبق الفتوى، فإن العبرة بالدليل الذي ذكره المفتي ليس غيره، فالفتوى لا تبطل ولا تصحح، والعامل قد عمل صحيحا فلا يعترض عليه، وعلى المعترض التوبة من الاعتراض على الأعمال المشروعة بغير حجة، والله أعلم. الهامش: فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. لا يؤاخذ المستفتي إذا عمل بفتوى العالم. السؤال: بالنسبة لغير المجتهد من عامة المسلمين إذا عمل عملا معتمدا فيه على فتوى عالم من العلماء المعتبرين في بلده، فهل يؤاخذ بما قد يترتب على ذلك العمل، وهل تبرأ ذمته بتقليد مفتي؟ الجواب: إذا كان ذلك المفتي معروفا عند أهل العلم بالعلم والعمل والورع وقد تولى عملا شرعيا له أهميته، وذلك مثل القاضي والمدرس والخطيب والمعلم، فإن فتواه تعتمد إذا لم يوجد من هو أعلم منه، وكذلك إذا لم يخالف نصا صريحا من النصوص الشرعية ولم يحصل خلاف بينه وبين أهل العلم أو بعضهم. ولا يؤاخذ العامل بما يترتب على هذا العمل من تبعات أو مسؤوليات، والإثم على المفتي والإثم على المفتي إذا تسرع وأفتى بغير علم. الهامش: فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. لا يؤاخذ المستفتي حتى يتضح الأمر. السؤال: إذا أخذ أحد عامة المسلمين بفتوى أحد العلماء المعتبرين في بلده وعمل بمقتضاها وترتب على ذلك العمل أمر ما، فهل يحق للقاضي مؤاخذته على ذلك العمل الذي كان معتمدا فيه على فتوى العالم؟ الجواب: لا بد أن ينظر في الأمر الذي ترتب على ذلك العمل، فإن كان يضر بالغير ويتأذى منه أحد فإن العتاب على المفتي الذي تسرع بالفتوى بدون علم ونتج عن ذلك هذه المضرة، فالقاضي يؤاخذ المفتي لأنه أفتى بغير تثبت، ويحذره من التسرع في الفتوى لما في ذلك من المضرة، ولو كان المفتي لم يلزم بالعمل بفتواه وإن كان العامل أخطأ في العمل وخالف الفتوى وحصل ضرر على الغير، فالعتاب على المستفتي الذي غير الفتوى وخالف ما قال له المفتي. وإن كان ذلك الأمر لا يضر بأحد وإنما يبطل به العمل فلا مؤاخذة على المفتي ولا المستفتي، إلا أن العمل يبطل ويلزم إعادته إن كان واجبا. الهامش: فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم الامتناع عن الشهادة فيما دون الحدود بغية الستر على المسلمين. السؤال: يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن هذه أولى بالدرء وبغية الستر على المسلمين، فيرد عليه آخرون بأن هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهي عنها أرجو إيضاح الحق في هذه المسألة. الجواب: إذا دعي الرجل لأداء الشهادة التي فيها حق لآدمي، وبأدائها يثبت هذا الحق وبكتمانها يضيع، وجب عليه الأداء والصبر على ذلك، فإن احتاج حضوره إلى نفقة فعلى المشهود له تحملها، وإلا فلا يجوز له الامتناع لقول الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، سورة البقرة الآية 82 بعد 200، أي لا يمتنعون من أدائها أو من تحملها لما في ذلك من حفظ الحقوق، ويحرم كتمانها لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، سورة البقرة الآية 83 بعد 200، أي قد تحمل إثما وذنبا يستحق عليه العقوبة. فأما الحدود فإنما تدرأ بالشبهات إذا كان هناك شك في الشهادة أو خطأ أو غلط في الحق الذي يوجب الحد، كمثل من سرق من بيت المال وادعى أن له حقا فيه، أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقا ونحو ذلك. فأما إذا رأى من يزني ولا شبهة له ولا عذر له وتمت العقوبة فلا يكتم الشهادة، والله أعلم. الهامش: فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليه توقيعه. انتهى الهامش. حكم الستر على صاحب المعصية. السؤال: ما حكم من يكتشف شخصا ما على معصية ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته، وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟ الجواب: يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي، ويعرف منه كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها. أما إن كان صاحب عادة وفسوق فلا تبرأ ذمته حتى يرفع بأمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به. أما إن كانت المعصية فيها حق لآدمي، كأن يراه يسرق من بيت أو دكان، أو رآه يزني بامرأة فلان، فلا يجوز الستر عليه لما فيه من إهدار حق الآدمي وإفساد فراشه وخيانة المسلم. وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم فلا يستره ويضيع حق مسلم، بل يشهد عليه عند الجهات بأخذ الحقوق، والله أعلم. الهامش: فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم من يستدل بحديث الأجر والأجرين في تبرير أخطائه. السؤال: جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إذا حكم الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الهامش: رواه البخاري في الاعتصام رقم 7352. انتهى الهامش. يستدل البعض بهذا الحديث في تبرير أخطائهم في الحكم على الناس، وأن لهم الأجر في كل الأحوال، فما معنى الاجتهاد الوارد في الحديث؟ وهل يكون الاجتهاد مقصورا على إثبات الإدانة فقط، أم يكون أيضا في دفعها؟ الجواب: ورد في الحديث الصحيح أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض عرف الحق وقضى بخلافه فهو من أهل النار، وقاض قضى للناس على جهل فهو من أهل النار، وقاض عرف الحق واتبعه فهو من أهل الجنة. الهامش رواه أبو داود في الأقضية رقم 3573 والترمذي في الأحكام رقم 1322 وابن ماجه في الأحكام رقم 2513 انتهى الهامش. أما الاجتهاد فهو أن يبذل جهده في كل قضية نزلت به ويبحث عن الأدلة ويجمع بين المتعارضين وينظر في كل دعوة وما تحتمله ويعرض على كل خصم ما يحتج به خصمه ويقارن بين أقوالهم ويسأل الخصم عن الجواب لما أدلى به الخصم الثاني وهكذا في كل قضية ويبتعد عن الهوى وميل النفس مع أحدهما سواء لمعرفة أو لقرابة أو لشهرة أو نحو ذلك ويسوي بين الخصمين في النظر والسماع والمجلس ولا يستمع لأحدهما في غيبة الثاني ولا يعرض قضيتهما عند من ينتصر لأحدهما ونحو ذلك من الآداب التي ذكرها الفقهاء في أحكام القضاة والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليه توقيعه انتهى الهامش. حكم من يحلف كاذبا بحجة أنه إن لم يكذب تعرض للضرر. السؤال: هناك من يحلف بالله أنه لم يفعل أمرا ما كذبا بحجة أنه إن أقر بالفعل أصابه ضرر بفقد وظيفته وأضرار أخرى مضرونة كخروجه من البلد الذي هو فيه إلى غير ذلك، ويبرر كذبه ذلك بأن هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، واستدل بقصة إبراهيم عليه السلام مع الجبار عندما قال له إن سارة أخته، فما حكم عمله هذا؟ وهل استدلاله بقصة إبراهيم عليه السلام صحيح؟ الجواب: لا يحل الكذب إلا لمصلحة ظاهرة كالحرب والإصلاح بين الناس وحديث الزوج مع امرأته والمرأة مع زوجها، وأما الحلف فحرام مع الكذب إذا كان على شيء قد فعله فحلف أنه ما فعله أو على شيء ما فعله فحلف أنه فعله أو شيء عنده حلف أنه ليس عنده أو شيء عنده وحلف أنه ليس عنده وهو كاذب، فهذا الحلف من الكبائر ويسمى اليمين الغموس وليس له كفارة لعظمه، لكن إذا كان مضطرا إليه ويترتب على عدم الحلف ضرر كبير جاز له ذلك ثم التوبة وإصلاح العمل، وله حكم المعذور لقصة إبراهيم وإن كانت قصة إبراهيم محتملة. الهامش روى البخاري القصة في أحاديث الأنبياء رقم 3358 والاحتمال الذي في القصة أنه قال للجبار هي أختي وهي بالفعل أخته في الإسلام انتهى الهامش. وإن كانت قصة إبراهيم محتملة ولهذا يندب أن يستعمل المعاريض، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليه توقيعه انتهى الهامش. حكم من يعد بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود ويخلف وعده. السؤال: ما حكم من يعد وعدا بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود والتي لا تتعلق في حق آدمي بعينه ثم يخلف وعده ويشهد، فهل عليه إثم في شهادته تلك وهل يأثم في إخلافه للوعد الذي قطعه؟ الجواب: لا يجوز كتمان الشهادة ولو كانت دون الحدود، ومن وعد غيره فلا ضرر عليه في إخلاف الوعد حيث إن الوعد مجرد إخبار، كما لو قال إني أعدك ألا أشهد عليك في أمر دون الحدود، أي لا أشهد عليك في دين آدمي أو في أمانة أو في تركك النفقة أو الصلاة أو نحو ذلك، فإن هذا كتمان الشهادة عند الحاجة إليها، فلا يجوز هذا الكتمان ولا كفارة في إخلافه، والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم من يكثر من الحلف بالله وبصيغ مختلفة. السؤال: حكم من يكثر من الحلف بالله وبصيغ كثيرة مثل والله الذي لا إله إلا هو وغيرها من الصيغ، فهل هذا الإكثار منهي عنه من باب قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، سورة البقرة الآية 24 بعد 200؟ الجواب: لا شك أن كثرة الحلف تؤدي إلى التهون بقدر الرب تعالى وبأسمائه وصفاته، فإن الحالف بالله معظم له على ذلك الأمر، فمتى كان كاذبا فإنه تنقص أسماء الله تعالى ولم يحترمها، وذلك ينافي كمال التوحيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. الهامش رواه ابن ماجه في الكفارات رقم 2101، وقال البوصيري في الزوائد في الجزء الثاني رقم 143: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. انتهى الهامش. وقال أيضا: ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. الهامش رواه أبو داود في الأيمان والنذور رقم 3248، والنسائي في الأيمان في الجزء السابع رقم 5. انتهى الهامش. وورد الوعيد في كثرة الحلف كقوله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه مسلم في الإيمان رقم 106. انتهى الهامش. وغير ذلك من الأحاديث التي ذكر بعضها في كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد. ولا شك أن الآية المذكورة في السؤال تدل على احترام أسماء الله تعالى، أي لا تجعلوا الله تعالى عرضة لأيمانكم تحلفون بها دائما دون تثبت، والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم استدراج الآخرين وتوجيه الكلام معهم بشكل معين للإيقاع بهم. السؤال: ما حكم من يستدرج الآخرين للإيقاع بهم أو توجيه الكلام معهم بطريقة معينة للحصول على أقوال معينة للإضرار بهم؟ الجواب: لا يجوز ذلك لما فيه من الإضرار بالمسلم وكذا خديعته واستدراجه حتى يتلقف منه زلة أو غفلة أو كلمة يحملها ما لا تحتمله، ولا شك أن هذا ينافي النصيحة للمسلم الواجبة على كل فرد لإخوانه، فإنك متى سمعت أو علمت من أخيك زلة أو كلمة نابية فعليك نصحه وإرشاده وإيضاح الحق له وتحذيره مما ينكر عليه لعله ينيب ويرجع، ولا تفشي سره ولا تنقل كلامه إلى غيره كغيبة أو نميمة فتضر بأخيك، ومن ضار مسلما أضره الله، ومن شق على مسلم شق الله عليه، والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. حكم من يتهم الناس ثم لا يعود عن اتهامه عند بيان الحق له. السؤال: قام أحد الأشخاص باتهام آخر بتهمة وعندما طولب بإثبات ذلك لم يأتي ببينة على ما يدعيه ضد المتهم مما نسبه إليه، وتبين له أن موقفه ضعيف فكتم ذلك خوفا من احتمال النقد والملامة وفقد العمل، فما حكم عمله هذا؟ الجواب: عليه أن يتوب من هذه التهمة والمظلمة، وعليه أن يستبيح أخاه المتهم وأن يطلب منه العفو والسماح، حيث إنه بنى اتهامه على الظن الذي هو أكذب الحديث، أو أنه سمع دليل التهمة من غير تثبت. أما إن كان صادقا في تهمته فعليه أن ينصحه سرا ويبين له الغلط، ورجاء أن يتوب أو يعتذر إن كان حقا. والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. وصف المدعي العام بالنجس لأنه يحاول الإيقاع بالمدعى عليه. السؤال: في بعض البلدان العربية يقوم المدعي العام بالمحكمة بالمرافعة للحق العام، فيكون من مهامه إثبات التهمة على المدعي عليه والبحث عن الأدلة التي تدينه. وقد ذكر أحدهم أنه يسمى بالنجس، وذلك لأنه يبذل قصارى جهده في إثبات التهمة على المدعى عليه. فهل هذا التنقيب على الأخطاء والهفوات أو الأدلة لإثبات التهمة على المدعى عليه جائز شرعا؟ وهل هذا يتعارض مع ما فعله صلى الله عليه وسلم مع الذي أقر على نفسه بزنا بقوله: لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا، يريد تلقينه ما يسقط عنه الحد؟ وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع الغامدية، وفعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أمثال عمر بن الخطاب وغيره. الجواب: تختلف الحال بالنسبة للمتهم وبالنسبة للحق المطلوب منه. فإن كان المتهم ممن يظهر عليه آثار الفسوق والعصيان فإنه يشدد عليه وينقب عنه ويبحث عن المبررات التي تدينه، مثل كونه يتخلف عن الصلوات، وكونه كثير السباب والشتم وبذاءة اللسان، وكونه كثير السهر في منزله أو خارج المنزل، ومثل صحبة الأشرار وأهل المجون والمعروفين بخفة الديانة وقلة الخوف من الله، والمتهمين بالمسكرات والمخدرات والزنا واللواط والفواحش وإظهار حلق اللحى وشرب الدخان والإسبال والسخرية، وبالمتدينين والبعد عن مجالس الذكر والخير وهجر الحلقات العلمية والمحاضرات والندوات والاعتياض عنها بمجالس الأغاني والملاهي واللعب بالبلوت والكيرم ونحوها. فمثل هؤلاء لا غيبة لهم ولا حرمة لهم، والواجب أن يشدد عليهم حتى يطهر البلاد من المعاصي التي تصير سببا لعقوبة الله في العاجل والآجل. أما إن كان المتهم بعيدا من هذه المنكرات فيحرم التنقيب عليه والبحث عن معائبه، فإن ذلك من الأذية لعباد الله تعالى. وقد ورد في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. الهامش رواه الترمذي في البر والصلة رقم 2032، وهو في صحيح الجامع رقم 7984. انتهى الهامش. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، سورة الأحزاب الآية 58. وأما تلقين النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المعترف فإنه ممن يخاف الله ويخشى عقابه، ولهذا طلب التطهير. وحيث إنه يمكن اعترافه بما دون الزنا لقنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاف أنه فعله مما لا يوجب الحد، والله أعلم. فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.